فرش سورة الأعراف والأنفال. هنا تخرج سماحنا النصب خالصة، أتى تفتح اشدد مع أبلغكم حالة، يغشي له اللعنة تتلوك حمزة، ولا يخرج اضمم واكسر الخلف بجيلا، وخفض إله غير هنا كيدا آلا، افتاحا يقتل مع يتبع اشدد وقل عالا، له ورسالة يحلو اضمم حلي فد، وحز حليهم تغفر خطيئات حملا، كورش يقول خاطبا حم ويلحد، ممكسر كحافظ ضم طايب طيش سجينا، وقصر أنا مع كسر الإعلام ومردف، افتاحا مهين وقرأ يغش صيب الولا، حالا يعلم خاطب طرى حيا أظهيرا، فتنحز ويحسب أود وخاطب طاب فاعتنى، وفي ترهيب اشدد طيب وضعفا فحرك، دود اهمز بلا نون أسرى معا ألا، يكون فأنث إذ ولاية ذي افتاحا، فينا وقرأ الأسرى حميدا محصلا.